الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لما فرغ الإمام البغوي رحمه الله من الكلام عن ما يجب للميت من الغسل والتكفين والصلاة عليه ودفنه، شرع في بيان ما لا تجب الصلاة عليه وما لا يجب غسله، فقال: باب، الشهيد في سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه. الشهيد في سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. قال الإمام رحمه الله: هذا هو السنة في الشهيد، والمراد به من يقتل بأرض المعركة، معركة المسلمين مع الكافرين، ينزع عنه الفراء والجلود والخفاف والأسلحة، اللي هو يعني متاع الايه، متاع الجندي، ويدفن بما عليه من ثياب العامة. الجنود بيبقى لابس ملابس عادية، ولابس ملابس الايه، الجهاد، وعليه العدة بتاعته والمتاع وكذا وكذا، فهو يجرد من آلات الحرب، ثم يدفن في ايه، في ثيابه التي مات فيها. واتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل، واختلفوا في الصلاة عليه. يبقى الشهيد يدفن في ايه، ثيابه، واتفاق أنه لا يغسل، لكن في خلاف في الصلاة عليه، هل يصلى عليه أم لا. فذهب أكثرهم إلى أنه لا يصلى عليه، هو قول أهل المدينة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وذهب قوم أنه يصلى عليه، لأنه روي أن النبي صلى على حمزة، هو قول الثوري وأصحاب الرأي، وبه قال إسحاق. والأولون تأولوا ما روي من صلاته صلى الله عليه وسلم على حمزة، فجعلوها بمعنى الدعاء، كما روي عن عقبة بن عامر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. والخلاصة أن الصلاة، صلاة الجنازة، لا تجب على الشهيد، لأنه كفى له بذله روحه في سبيل الله. وأنتم تعلمون أن الأصل في صلاة الجنازة هي الشفاعة لهذا الإنسان عند الله، أن يغفر له، والشهادة تكفر الذنوب كلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. إذن الشهادة مكفرة، وما دامت الشهادة مكفرة يبقى الصلاة عليه غير إيه، واجبة. إحنا نصلي عليه شو نقول؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وربنا غفر له، يبقى لا تجب، ولكن تجوز. فإن دفنوه بلا صلاة فلا شيء، وإن صلوا فلا شيء. طيب، هذا في الشهيد الذي ضرب فمات. فماذا إذا ضرب في المعركة ونقل المستشفى، وقعد في المستشفى أيام ثم مات، هل نقول شهيد ونعامل معاملة الشهداء؟ قال: واختلفوا في من أثخن في المعركة فحمل وبه رمق فمات بعد ذلك، هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه يغسل ويصلى عليه، وبه قال مالك. وفي الحديث دليل على أنه يجوز دفن الجماعة في القبر الواحد ويقدم إلى القبلة أفضلهم. روي عن هشام بن عامر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد احفروا وأوسعوا وأحسنوا، ويروى أعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنا. وهذا فيه فضل بيان أهل القرآن، أنهم كما يقدمونهم أحياء يقدمونهم إيه؟ هم أموات. فإذا مات اثنان أو ثلاثة ودفنوا في قبر واحد وكانوا كلك حفظة، نقول من أكثرهم حفظا يقدم نحو القبلة، ثم الذي يلي ثم الذي يلي. قال رحمه الله: فإذا وضعت جنائز للصلاة عليها، إذا حضر في وقت واحد أكثر من ميت نصلي عليهم إزاي؟ جالك جنازتين ثلاثة في الجامع وعايز صلي عليهم، ما كيف تصلي؟ قال: قرب إلى الإمام أفضلهم. روي عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابنها زيد بن عمر، فجعل الغلام مما يلي الإمام. وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا هذه السنة. وعن عثمان وابن عمر كانوا يجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. يبقى إذا جاءك جنازة غلام وجنازة امرأة تجعل إيه؟ الغلام أمامك والمرأة وراه مما يلي القبلة. طب إذا جاء رجال ونساء، النساء من جهة القبلة والرجال إيه؟ أمامك. طب رجال وغلمان ونساء، نفس الترتيب، الرجل أمام الإمام وراء الغلام وراء الإيه؟ المرأة. طب أين تقف أنت بقى؟ أنت تعلمت أن السنة أن الإمام يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. طب أنت قدامك دلوقتي جنائز فيها رجال ونساء، أين تقف؟ العبرة بالذي أمامك، أنت ستجعل من يليك؟ الرجل. يبقى تقوم عند إيه؟ تقوم عند رأس. قال: وفيه دليل أيضا على أن الأكفان إذا ضاقت جاز أن يكفن الجماعة في الثوب الواحد. يبقى يجوز أن يدفن، يجوز أن يدفن أكثر من ميت في قبر واحد، ويجوز أن يكفن أكثر من ميت في ثوب واحد. إذا ضاقت الأكفان جاز أن يكفن الجماعة في الثوب الواحد. وقد روي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: أتي أو أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرأوه قد مثل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها. يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم دفن حمزة عمه، ولكن خاف إن صفية أخته تأخذ على خطرها، يعني نقول شوفوا ترك أخويا لو عمه ولم يدفنه. قال: وقلت الثياب وكثرت القتلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أو يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة فدفنهم ولم يصل عليهم. أما القتيل ظلما في غير القتال، ده إيه؟ الكلام عن الشهيد الذي قتل في أرض المعركة، هو يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. أما من قتل ظلما، قتل ظلما هو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، واحد اعتدى على واحد فقتله هو شهيد، فهل يعامل معاملة من مات في أرض المعركة؟ نقول، يقول علماء: الشهداء أقسام، الشهداء أقسام، شهداء الدنيا والآخرة وشهداء الدنيا دون الآخرة وشهداء الآخرة دون الدنيا. شهداء الدنيا والآخرة هم المؤمنون حقا الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. مسلم في أثناء الحرب خرج للدفاع عن دينه فقتل خالصا مخلصا من قلبه، يبدأ شهيد في الدنيا لا يغسل ولا يكفن ولا تجب الصلاة عليه، هو في الآخرة كما قال تعالى بل أحياء عند ربهم إيه يرزقون. وشهيد الدنيا دون الآخرة، وهو من قتل في أرض المعركة ولم يكن إيه خالصا أو مخلصا لله عز وجل. ورجل قتل في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما فعلت فيها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت، قال كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. فهذا الذي قتل في أرض المعركة النية دي محلها القلب لا يعلمها إلا الله، فهو عندي في الدنيا شهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه، وأما في الآخرة فحسابه عند ربه. وشهيد الآخرة دون الدنيا، ومنه هذا الذي قتل إيه مظلومة، ومنه الغريق والحريق والمرأة تموت في نفاسها إلى آخر من سمى رسولا من الشهداء. فهؤلاء في الدنيا أموات يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، وفي الآخرة لهم أجر إيه الشهادة. قال أما القتيل ظلما في غير القتال فيغسل ويصلى عليه وإن كان شهيدا في الثواب يعني في الآخرة. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل شهيدا، قتل وهو يصلي في المحراب، قتله ابن الولد المجوس لعنه الله، ولكنه غسل وكفن وإيه وصلي عليه. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق وصاحب ذات الجنب، والمبطون وصاحب الحريق، والذي يموت تحت الهدم، والمرأة تموت بجمع، يريد المرأة تموت في وفي بطنها ولد، وقيل هي المرأة تموت ولم يمسها رجل. فهؤلاء شهداء في ثواب الآخرة، وفرض غسلهم والصلاة عليهم أو فرض غسلهم والصلاة عليهم باق. طيب المقتول في الحد فعل ما يجب قتله، ما في القاتل عمد يقتل قصاصا، الزاني المحصن يرجم. المقتول في الحد ما حكمه من حيث الغسل والصلاة عليه؟ قال يغسل ويصلى عليه عند أكثر العلماء. قال الشافعي لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة برا كان أو فاجرا، أي إنسان مات على لا إله إلا الله ولم نعلم عنه ردة أو ما يجيبها قبل موته فهو عندنا مسلم، وإن كان فاسقا فاجرا يغسل ويكفن ويصلى عليه. واختلف أصحاب أي أصحاب الشافعي في من قتل في ترك الصلاة، رجل لا يصلي فاستتيب فلم يتب فقتل، اختلف أصحاب الشافعي فيه. فالأكثرون قالوا يصلى عليه، وكان الزهري يقول يصلى على من يقاد منه ولا يصلى على من قتل في رجم. مسألة المقتول حدا لا خلاف فيها، لكن مسألة من قتل في ترك الصلاة هذه فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ تارك للصلاة والحدود مقامة والشريعة مطبقة وأهل الحسبة قائمون بوظيفتهم، رفع إليهم رجل من الحي، جماعة من الحي اشتكوا قالوا فلان لا يصلي، فلان من الحي وما رأيناه دخل المسجد، فأتوا به فدعوه إلى الصلاة واستعذروا من نفسه، قالوا لماذا لا تصلي؟ ألا تعلم أن الصلاة فريضة؟ طبعا إن أنكر وجوبها يبقى إيه؟ كفر وانتهى المسألة. قال أعلم أن الصلاة فريضة، طب ما تصليش ليه؟ قال مش حصل، هي فرض بس مش حصل. قال إذا ما صليتش أنت هتقتل، إذا ما صليتش هتقتل. فلو آثر القتل، لو آثر القتل على الصلاة فهو أصلا غير صادق في قوله أنه مقر بفرضيتها. يعني مش معقول واحد مؤمن بالصلاة، مؤمن بالله ومؤمن بفضل الصلاة، ويقول له إذا ما صليتش هتقتل، ويقول لا اقتلوه ومش هيصلي. فلو استتوب تارك الصلاة وهدد بالقتل وأصر على تركها، يبقى هذا إيه؟ إصراره على تركها دليل جحودها، دليل جحودها، فهو يقتل، وحينئذ بقى إيه؟ يعامل معاملة الإيه؟ الكافر، وليس كما قيل أنه يصلى عليه. وقال مالك: من قتله الإمام في حد فلا يصلي عليه الإمام، ويصلي غيره عليه إن شاء. المراد بالإمام إمام الإيه؟ إمام العامة، إمام المسلمين، ها؟ يعني الإمام لا يصلي على المقتول في حد من باب الإيه؟ الزجر. باب الزجر، يقول لك الشيخ ما صلاش عليه. وطبعا عدم صلاة الشيخ دي عليه عند ناس إيه؟ يعني حاجة كبيرة، ها؟ فيترك الشيخ الصلاة عليه، ولكن صلوا عليه، صلوا عليه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول عهده قبل أن يوسع عليه، إذا أتي بجنازة سأل: هل عليه دين؟ فإن قال ونعم قال: صلوا على إيه؟ صلوا على ميته، صلوا على صاحبه، مش صلوا عليه أنا، من باب الزج عن الاستدانة. وقال مالك: من قتله الإمام في حد فلا يصلي عليه الإمام، ويصلي عليه غيره إن شاء. لما روي عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عليه. قال رحمه الله: والصحيح ما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خيرا وصلى عليه. أما الرواية الأولى ضعيفة كما قال محقق. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على إيه؟ على ماعز، وصلى على الإيه؟ على الغابدية. ولما أراد عمر أن يمنعه من الصلاة عليها قال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من المدينة وسعت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أبو حنيفة: من قتل من المحاربين أو صلب لم يصلى عليه، وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلهم عقوبة لهم. وذهب الأكثرون أنه يصلى عليه، ده الراجح، يصلى على المحاربين من صلب منهم أو قتل، والفئة الباغية، الفئة الباغية يصلى على قتلاهم لأنهم مسلمون. فأما المقتول من أهل العدل فاختلف القول في أنه هل يغسل وهل يصلى عليه. فقد قيل لا يغسل ولا يصلى عليه كالقتيل في معركة الكفار. المقتول من أهل العدل يعني مسلم قتل ظلما وعدوانا، فبعضهم عملوا معاملة الشهداء، وإحنا قلنا أن الراجع أنه شهيد في الإيه؟ في الآخرة، وليس شهيدا في الإيه؟ في الدنيا. وقيل يغسل ويصلى عليه لأنه مقتول مسلم. وروي عن الشعبي أن عليا صلى على عمار بن ياسر وهاشم ابن عتبة، فجال عمارا مما يليه وهاشما أمامه، فلما أدخل القبر جعل عمارا أمامه وهاشما يليه. قال الشافعي: وبلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجبل فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها. وصلوا عليها، صلوا عليها مش على العضو، صلوا على صاحبها لأنه إنسان مقتول. وأما عافاكم الله، العضو يبتر من الإنسان في حياته والإنسان حي. ربنا عافينا وإياكم، قطعوا يد واحد من مرض، قطعوا رجل من مرض، هذا العضو يدفن ولكن لا تدري الصلاة عليه لأن الإنسان صاحبه إيه؟ حي. أما هذا الآثر إن صح فقد عرفوا أن صاحبه إيه؟ قتيل، فصلوا عليه. نعم، لا بأس أن يغسل العضو، يرق عليه ماء. واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه. عافاكم الله، بقى المنتحر، بقى المنتحر، وما جاء في الزجر عنه: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا خالدا فيها أبدا إلى آخره. اختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه، فذهب أكثرهم إلى أنه يصلى عليه، وكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة عليه، وبه قال الأوزاعي. وقال أحمد: لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه غيره. واحتجوا بما روي عن جابر بن سمرة أن رجلا قاتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصلي عليه بالزجر برضه وبالزجر، فالانتحار أيضا كبيرة من الكبائر وليس كفرا مخرجا من الملة. قال إسحاق الحنظلي إنما لم يصلي عليه تحذيرا للناس عن مثل ما فعل. والسقط، الطفل الجنين يسقط من بطن أمه قبل أن يتم خلقه. قال والسقط يصلي عليه أو يصلى عليه إذا مات بعد أن استهل، إذا صرخ الصبي ومات يبقى كان نازل إيه حي، يبقى خلاص إنسان. واختلفوا فيه إذا مات قبل أن يستهل، فذهب قوم أنه لا يصلى عليه. يروى ذلك عن جابر بن عبد الله وابن عباس وابي قال الزهري، وهو قول الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. ورفع بعضهم عن جابر قال الطفل لا يصلى عليه حتى يستهل، والأصح أنه موقوف عليه. وذهب قوم أنه يصلى عليه، يروى ذلك عن ابن عمر وابي هريرة، وبه قال ابن سيرين وابن المسيب، هو قول أحمد وإسحاق، لما يروى عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. والخلاصة أن الصبي كالشهيد، الصبي من أول الجنين إلى قبل الاحتلام، القول في الصلاة عليه كالقول في الإيه؟ في الشهيد. قلنا أن الصلاة على الشهيد غير واجبة لأن الشهادة مكفرة لذنوبه، يعني مش محتاج إلى شفاعة. وكذلك الصبي من أول جنين إلى أن يبلغ لم يجري عليه القلم، لم يكلف بعد، فحتى لو أخطأ فليس مأزورا بخطئه، فليس محتاجا إلى شفاعة ولا دعاء مغفرة. ولكن إن صلوا عليه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، وإن تركوا الصلاة عليه فلا حرج. يبقى هنا في هذا الباب بيّن الإمام رحمة الله عليه من لا تجب الصلاة عليهم ومن لا يجب غسلهم. باب فضل الصلاة على الجنازة وانتظار دفنه. فضل الصلاة على الجنازة وانتظار دفنه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. يبقى كمال الأجر في أن تصلي على الجنازة وتتبعها ولا تنصرف حتى يفرغ من إيه؟ من دفنها. فمن صلى عليها واتبعها وانتظر حتى يفرغ من دفنها رجع بقيراطين كل قيراط مثله، ومن صلى وانصرف فلو قيراط إيه؟ واحد. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فلو قيراط، ومن يتبعها حتى يقضى دفنها فلو قيراطان أصغرهما مثل أحد. فذكر ذلك لابن عمر فتعاظمه، كان معقولة يعني عشان أحضر جنازة أخذ قيراط مثل أحد؟ يعني هذا ياما قوي. فأرسل إلى عائشة يسألها فقالت صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. صلاة الجنازة تأخذ قيراط، واتباعها ياخذ قيراط، القيراط مثل أحد، ها؟ وبعدين تبقى قاعد والجنازة موجودة ما تروحش، ضيعت قراريط كثيرة. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. ثم بيّن رحمة الله عليه فضل كثرة المصلين بالنسبة للميت، وأن كثرة المصلين على الميت تنفعه. فقال باب أو باب من صلى عليه أمة من الناس، جماعة من الناس. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت يصلي عليه أمة من الناس يكملون 100 كلهم يتشفعون له إلا شفعوا فيه. لو صلي على مسلم أو صلى على مسلم 100 مسلم يشفعون فيه شفعهم الله فيه. وعن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وروي عن مرثد ابن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة جزأهم 3 صفوف ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب. يبقى كثرة المصلين خير للميت، ولذلك قلنا في النعي أنه يبلغ الناس بموت الميت ليه؟ من أجل الصلاة عليه، لينتفع هو بشفاعتهم وينتفعهم بالإيه؟ بأجل الصلاة عليه. لكن إذا قل العدد، إذا قل العدد فمش لازم الصف يبقى كامل حيطر الحيطر، إذا صلوا في مسجد لا يخفف الإيه؟ الصف. واختلفوا في العدد الذي يسقط بهم فرض صلاة الجنازة، فقيل 1 وقيل 2 وقيل 3. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن أبي طلحة في منزلهم فتقدم، وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. فصلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. وصلاة الجنازة جماعة، والجماعة مش أقل من إيه؟ من 2، إبا 2 فما فوق يعتبروا إيه؟ يعتبروا جماعة. باب الثناء على الميت. مات الميت وراح الناس دفنوه وهم راجعين بقى قاعدين ايه مسكين سيرته، الله يرحمه، والله ما شفنا واحد زيه، كان رجل طيب، كان رجل صالح، كان رجل في حاله، ما آذى انسانا، ما أساء الى انسان، ما اعتدى على انسان، ها؟ ما فضل هذا الثناء على الميت بعد دفنه؟ قال: باب الثناء على الميت. عن ابي الاسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر فمرت جنازة فأثني خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني شرا فقال: وجبت. فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. قلنا: و3. قال: و3. قلت: و2. قال: و2. ثم لم نسأله عن الواحد. قال: وفيه دليل على أن التزكية والتعديل لا يقبل إلا من 2 كالشهادة. المحقق قال: في التحقيق اختلف السلف في اشتراط العدد في التزكية، فالمرجع عند الشافعية والمالكية هو قول محمد بن حسن اشتراط 2 كما في الشهادة، واختاره الطحاوي، وأجاز الأكثر قبول الجرح والتعديل من 1 لأنه ينزل منزلة الحكم، والحكم لا يشترط فيه العدد. وقال أبو عبيد: لا يقبل في التزكية أقل من 3. واحتج بحديث قبيصة الذي أخرجه مسلم في من تحله مسألة: حتى يقوم 3 من ذوي الحجة فيشهدون له. قال: وإذا كان في هذا في حق الحاجة فغيرها أولى. قال الحافظ: هذا كله في الشهادة، أما الرواية فيقبل فيها قول الواحد على الصحيح، لأنه إن كان ناقلا غيره فهو من جملة الأخبار ولا يشترط العدد فيها، وإن كان من قبل نفسه فهو منزلة الحاكم ولا يتعدد أيضا. يبقى التزكية تقبل من إيه؟ من 1. وعن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وعن أنس قال: مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أثنوا عليه. فقالوا: ما كان ما علمنا يحب الله ورسوله وأثنوا عليه خيرا. فقال: وجبت. قال: ثم مر عليه بجنازة فقال: أثنوا عليه. فقالوا: بئس المرء كان في دين الله عز وجل. فقال: وجبت، أنتم شهداء الله في الأرض. وعن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وروي عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. يبقى خلاص، يعني مات الميت ما فيش داعي تذكره بايه، بسود والكان وكان وكان. خلاص لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.